الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في الأمر الثاني مما ينبغي التنبيه عليه، وهو أن مقتضى القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي حرمة التصرف في المال المغصوب أموال الغير، هل استثني بمقدار ما يأخذه المستحق لمال الخراج، مال المقاسمة، يعني ما صارت بيده بعوض أو مجانا؟ احنا قلنا أخذ مال الخراج ومال المقاسمة والزكاة من قبل المستحق، خلنا نختصر على مال الخراج والمقاسمة، أخذه من قبل الشيعة جائز، مع أن المأخوذ هذا المال مال يملكه طرف آخر، فهو من الأموال المغصوبة راح يكون تصرف بها حرام، لكن جاءت الروايات وأجازت لي أخذ مال الخراج، هل بهذا المقدار نرفع اليد عن القاعدة أو لا؟ بمعنى بمقدار أوسع نقول حتى الظالم الجائر من الروايات جعلت له سلطنة، فبإيده هذا شنو جائز؟ إيه بإيده، لعله يحرم أخذه، لكنه لما انخذاه وصار بدية إلى سلطنة. على كل حال، مقدار ما نستفيد من الأدلة هل هو وسيع أو ضيق؟ أكو مقدار قطعا نستفيد من الأدلة، وهو أن ما أخذ بعنوان الخراج والمقاسمة يجوز للشيعي أن يأخذ من الجائر مجانا أو هذا مقدار مسلم، ما زاد على ذلك مورد للتأمل واختلفت كلمات الفقهاء. يظهر من بعض أنه المعنى الوسيع، ذكروا بأنه أنت اللي ساكن بأرض خراجية ولازم تدفع خراج حرام عليك أن تمنع من السلطان، لازم تدفع للسلطان حتى لو جائر، فهذا يظهر على أنهم جائر يطون للسلطان الجائر امتياز إلى السلطنة على تلك الأموال الخراجية. فأكو شيئين راح يثبتن بالروايات، واحد سلطنة للجائر على الأموال، وبتبع ذلك حرام عليك أنت أن تمنع الجائر من الحصة اللي لازم يأخذها. اثنين، إذا بعدين وصل لك من الجائر هدية أو شيء آخر من تلك الأموال الخراجية حلال لك. واضح؟ الأمر الثاني قلنا مسلم مستفاد من الروايات، الأمر الأول مورد بحث، لكن أعيد وأكرر بعض الفقهاء يظهر منهم ثبوت السلطنة للجائر، فيجوز أن يأخذ وحرام عليك أن تمنعه، وسرقت ذلك الخراج ومنعه موجب للمعصية والحرمة، للحرمة والمعصية. واضح المطلب؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكرنا نماذج من أولئك الأعلام اللي يظهر من عندهم هذا المعنى، كان آخرهم الشيخ الكبير، كلام للشيخ الكبير. وصلنا إلى التعليق، أقول موجي الشيخ الأنصاري يقول مقصودهم شنو؟ منع الحصة حرام، ما يجوز أنا أدفع، ما يجوز أنا أمتنع عن الحصة، حرام أمتنع من دفع الحصة اللي هي شنو؟ إما خراج وإما مقاسمة. أقول هذا حرام أدفعه، عفوا حرام أمتنع، شنو مقصودهم ذولا؟ قالوا إيه حرام، حرام حرام بشكل مطلق، إذا أمتنع مطلقة يعني ما أدفعها للسلطان الجائر وما أدفعها لمن؟ هذا المال للفقيه حاكم الشرعي العادل، هذا مقصودهم. إيه حلو، أنت ساكن في الأرض الخراجية، أرض الخراجية ملك المن لكل المسلمين، لازم تدفع خراج، وهذا الخراج يصرف في مصالح عامة المن للمسلمين، فامتناعك من الدفع حتى للحاكم الشرعي شي يكون حلال لا حرام؟ حرام. وأما إذا مقصود لا يحرم أن تمتنع من الدفع لخصوص الجائر، هذا يحتاج إلى أي دليل؟ إذا أنا ما أدفع للجائر أدفع لمن؟ للعادل. شنو الدليل على أنه ما يجوز لا إلا أدفع للجائر؟ هذا يحتاج إلى دليل، دليل ما موجود على ذلك، على الحرمة. واضح لو لا؟ لأن أنا مشغول الذمة ولازم أدفع أجارة خراج هذه الأرض، مو بالضرورة معناه إذن يجوز أن أدفع لمن؟ للجائر. لا، ما دام الجائر غاض نظره ما يطالب فعلا هو بالخراج، ملته بالأمور الأخرى، انت واجب عليك ان تدفع، اخذ هذا الاموال اللي لازم تدفعها، اللي ما تدفعها ها للفقيه للحاكم الشرعي، اذا ما اكو حاكم شرعي ذاك الوقت شنو انت الصرفه مثلا حس بتل توصله وكذا، مو تشيله انت طواعيه من دون ان يطالب الحاكم الشرعي او يمكن عفوا الظالم الجائر أو يطالب، لكنه طالب مرة أخرى وينسى، أنت تروح تقدم إليه؟ هذا مو مجزي. شنو الدليل على أنت ذمتك مشغولة بدفع ضريبة إسلامية تدفعها إلى غير صاحبها مجزي؟ لا، إلا إذا الدليل ده والمفروض أنه لي سن ما عدم. واضح؟ قال أقول إن أريد منع الحصة مطلقة فيتصرف، يعني لا للجائر يدفع ولا للعادل، هذا إذا مقصودكم حرام أنت لا تدفع لهذا ولا حلو، إيه حرام، حرام تمتنع، لازم تدفع حتى الحصة، إذا جائر بالقهر والقوة طالب تدفع الهية، إذا الجائر ما طالب بالقوة تدفعها لمن؟ إلى العادل. قال إن أريد منع الحصة مطلقة، يعني شنو؟ فيتصرف في الأرض من دون أجرة، فله وجه منع حرمة المنع، له حرمة المنع، له لها وجه. ليش؟ لأن الأرض ملك المسلمين، فلا بد لها من أجرة تصرف في مصالح المسلمين، في مصالح، جيد. وإن أريد منعها من خصوص الجائر فلا دليل على حرمتي، من قال بأنه لا بد وأن تدفع للجائر وحرام أن تمتنع من الدفع للجائر؟ لأن اشتغال ذمة مستعمل الأرض اللي مستفيد من ساكن في الأرض الخراجية مثلا، اشتغال ذمته بالأجرة لا يوجب دفعها دفعها لا يوجب دفعها يعني لا يوجب جواز دفعها علما إلى الجائع، بل يمكن القول بأنه لا يجوز مع تمكن شنو عدم الدفع، لأنه غير مستحق، فيسلم علما أو فيسلم المال علما إلى العادل، الأجر يسلم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، ومع التعذر يتولى هو نفس المكلف صرفه ويا في المصالح حسبة. جيد، واضح المطلب؟ أكثر من هذا، مو أنه فقط ما عندنا دليل على حرمة المنع، منع الجائع من الدفع، ما أدفع للجائع، مو فقط دليل ما عندنا، بل عندنا أدلة تقول لا تدفع للجائع، يجوز أن لا تدفع للجائع. شنو هي؟ نقرأ لك هذه الرواية صحيحة زرارة. قال: مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع، امتناع من الدفع علما إلى الجائر، مثل صحيحة زرارة اشترى ضريس ابن عبد الملك وأخوه أرزا، من هبيرة، هبيرة هذا من عمال بني أمية، لكن كان في أواخر ولايتهم وسلطانهم، يعني في الفترة اللي شنو ضعف الدولة الأموية وضعف الدولة، بعد الدولة العباسية ما جاي، أواخر الدولة الأموية، أواخر الدولة الأموية كانت الأمور ماذا الحكومة أي ضعيفة طبيعة الحال. قال: اشترى أرزن بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له، زرارة يقول قلت للضريس: ويلك أو ويحك، انظر إلى خمس هذا الأرز، هذا المال فلوس بعد ما مطي، الثمن بعد ما دافع علمن، الثمن بعد ما دافع علمن إلى هبيرة، الهبيرة ما مطي الفلوس. زرارة يقول قلت له: انت خمس هذا الأرز شيله وديه إلى الإمام سلام الله عليه، انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي وإلك الباقي. قال: فأبى علي وأدى المال، يعني ثمنه، هذا المال هنا المراد من عند الثمن، ذاك المال الأولي المراد من عند مثمن الأرز، فلا يختلط عليك الأمر. قال: فأبى، واضح لو لا؟ فأبى علي وأدى المال يعني الثمن المن إلى هبيرة، وقدم هؤلاء بنو العباس إجاه، فذهب أمر بني أمية. قال: فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، يا بتر كانت قضية ويا ضريس وهكذا وهكذا، بس ما قلت لأنه مطي الفلوس ولا. فقال مبادرا للجواب: هو له هذا كل الأرز إله، كل الأرز إله. فقلت له: إنه أداه دفع الفلوس. فعض على أسبعه الإمام سلام الله عليه: ليش تسوي؟ ما سمع نصيحتك يعني مثلا. خمس عن غير المستحق. ها؟ دفع الخمس عن غير المستحق والله، لأنه دفع على. لا ثمن. الأرز كله هو قذا. زرارة قال له: أنت ولك لا تدفع الثمن إلى هبيرة. هذا المال اللي أخذته خمسة دفعه لمن؟ إلى الإمام سلام الله عليه. ما قبل، فاحتفظ بكل الأرز ودفع الثمن كاملا إلى هبيرة. لما ذكر ذلك إلى الإمام سلام الله عليه، زرارة ذكر ذلك بعد ذهاب بني أمية، الإمام عض على إيده قال له: هذا كله إلى المال. قال له: لا، هذا دفع فلوسه. خب هنا هذا أولا الرواية تحتمل. الشيخ الأنصاري يقول أكو احتمالية، خلينا نشوف يا الاحتمال اللي هو أرجح ويكون نافع لنا. يقول أكو احتمال أنه هذا الأرز من أموال المقاسمة، يعني هبيرة باعتبار عامل من عمال بني أمية أرسل العمال مالته إلى الأماكن الأراضي اللي دافعيها إلى أشخاص يزرعون أرز ويأخذون من عندهم حصة مقاسمة عشر مثلا كذا، متفق هبيرة مقطع أراضي خراجية إلى زيد وعامر وكذا، قال نشوف الحاصل ترى بالعشر اللي هي العشر، فهذا الأرز من تلك الأعشار اللي ماخذيها مثلا أو الأجزاء حسب الاتفاق أموال مقاسمة. فلما الأموال مقاسمة ضريسهم من الموارد اللي يجوز له أن يتصرف في أموال مستحق ينطبق عليه. فلذا الإمام قال إذا هي له قال لا هذه هي له وشنو مشتريه دافع فلوس وكذا. فهذا احتمال هذا ينفعنا. وهذه أمات لما قال الإمام هي له أموال مقاسمة وهي له، يعني مو لازم يدفع المن، مو لازم يدفع المن، وإلا إذا كان واجب الدفع كان يقول الثمن لازم يدفعه، ما يقول هي له. فإذا هذا الرواية نستفيد منها ما نحن بصدده، إحنا نريد من الرواية نستفيد، إحنا جايبين الرواية حتى نقول يا بشوف الإمام سلام الله عليه ما أوجب أن يدفع واحد الخراج أو عوض الخراج إلى الجاء إلى الجاء. وهنا أنا هم ما تصدق الإمام قال هي له، قال مو لازم يدفع. الاحتمال الثاني لا، هذه أموال خاصة هبيرة، أو هبيرة كان ناصبيا، فمن جهة كونه من أموال الناصبي وأموال الناصبي يجوز أخذها، الإمام قال هي له، فخارج أصلا أجنبية عن من؟ عن موضوع بحثنا عن مال الخراج والمقاسمة أموال الناصبي، الإمام قال يجوز أن يأخذها. الشيخ الأنصاري وإذا جاء الاحتمال كأنه بطل الاستدلال، فالشيخ يريد يدفع هذا الاحتمال بشكل وبآخر، يقول إحنا هذا الحكم مو ثابت عندنا أن أموال الناصبي يجوز أخذها، بل الجميع متفق على عدم جواز ذلك كما حقق في باب الخمس، وإن كانت قد وردت فيه بعض الأخبار، لكن هذا خلاف المتفق عليه عدم جواز أخذ أموال الناصبي كيف كان. هكذا ذكر قدس سره. يبقى تساؤل بعدين نطرحه إن شاء الله. قال فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة، فتتم دلالة الرواية على المطلوب. بس قلنا شيخنا من قال هذا من أموال المقاسمة؟ لعله من أموال الناصب، هو هبيرة من أمواله مو أموال مقاسمة. هذا الاحتمال يقول موجود الشيخ الأنصاري لكن ضعيف. قال وأما حمله على كونه مال الناصب، أعني هبيرة أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصب، يعني الإمام قال هو له فحلال يعني أموال، بعد إخراج خمسه كما استظهره منه، هذا الاحتمال، الاحتمال أنه كما استظهره يعني لم يره مجرد بل ارتقى به إلى مستوى الظهور، هذا هم غريب. كما استظهره في الحدائق هذا، وأما حمله فيكون دليلا، هذا ضعيف فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم. هذا الحكم أصلا مو صحيح أن أموال الناس بحلال أخذها، هذا مخالف للاتفاق على عدم حليته ومخالفة لاتفاق أصحابنا كما تحقق في باب الخمس، وإن ورد به غير واحد من الأخبار. إذن هذا ما يمكن الالتزام به لأنه مخالف رفع على يد عن هذا الظهور. ها؟ لأنه مخالف رفع على يد عن هذا الاحتمال. أي نجعل اتفاق الأصحاب على عدم جواح حلية مال الناصبي، نجعل الاتفاق قرينة على عدم إرادة هذا الاحتمال. إيه واضح؟ ويبقى شيء خمس للشنو بالرواية، اجي خمس امر بدفع الخمس شنو؟ الشيخ الانصاري يوجه، بس هذا التفت لي هذا التوجيه واتعاب الشيخ الانصاري نفسه، هذا اذا كان الامر بالخمس من الإمام سلام الله عليه إيه، أما إذا كان لا زرارة هذا هو قال وقلت له أدفع الخمس، زرارة خب مو معصوم، بل إلا إذا تقول الإمام لما سمع شنو ما قال له زرارة مالك هذا الخمس أنت قلت أدفع خمس شنو جبت من جيبك شنو حكم، سكت فأمضى ذلك. أو تقول أن زرارة كل ما يحكي هو صحيح مو معصوم لكنه مو إنسان عادي يطمئن بأن هذا الحكم ما خميا أي يطمئن، فلازم تمشيه وإلا هذا الأمر ما صادر من الإمام بالرواية. فقلت له انظر إلى خمس هذا المال ابعثني حج زرارة، حكم زرارة ما حكم الإمام سلام الله عليه وسلم. فإذا تريد تلحق بالشرع لازم لو تقول سكوت الإمام سلام الله عليه، لو تقول زرارة كل ما عنده من الإمام، نطمئن أن هذا الحكم ما أخذ مين من الإمام، وإلا مشكلة أكو اتجاه هذا الحكم. خب بغض النظر عن الإشكال وبعد إمكان أن يسند هذا الحكم إلى من؟ إلى الإمام، إلى الشارع، نقول خمس هذا شنو معنى خمس؟ خمس شنو؟ ها يذكر له توجيها، يقول لو هذا الخمس بنحو الوجوب يكون ثابت على الشخص مثل ضريس، لو بنحو الاستحباب إيش وقت يصير واجب إيش وقت يصير مستحب، خلنا نذكر هذين الاحتمالين. قال وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغير هذا الأرز من أموال المقاسمة، لكن مو خالص كل من أموال المقاسمة، قسم من عند أموال مقاسمة فيحق لضريس أن يأخذ، وقسم آخر لأموال غصبية حرام، فاختلط الحلال بالخمس بكتاب الخمس. شو يقولون إذا تدري هذا مخلوط شنو حكمه؟ أحسنت. وإذا ما تدري تحتمل أنه مخلوط يستحب هذا. قال فلعله من جهة اليقين، يعني فلعله من جهة اختلاط، يعني من جهة اليقين بالاختلاط مو احتمال حتى يصير مستحب التخميس، من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة لا احتمال الاختلاط مو اليقين كما هو الحال في الشق الأول، فيستحب تخميسه كما تقدم في جوائز الظلم. جيد. هاي رواية. أكو رواية ثانية بقضية علي بن يقطين رضوان الله عليه، ذيك هم قد نستفيد من عدها أنه لا يجب على مستعمل الأرض مثلا أن يدفع الخراج لمن؟ إلى الجار، بل له أن يدفع، بل له أن يمتنع من الدفع إلى الجار. مو معنى يمتنع يحط بجيبه، لا، يدفع إلى الإمام سلام عليه، يدفع إلى نائب الإمام ووكيل الإمام. واضح؟ رواية علي بن يقطين رضوان الله عليه شنو هي؟ خلنا نقرأها. قال: وما روي من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: إن كنت ولا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة. ماذا كان يفعل علي بن يقطين رضوان الله عليه؟ وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية، ويخاف من هارون ومن الأعين الجواسيس اللي كانوا في ذاك الوقت، ويردها عليهم سرا. واضح العبارة؟ أيوة. أنهم من مين يعني؟ شنو؟ أيوة أنهم أي؟ ليس المهم، الرواية معتبرة، شنو فرضيها؟ أفرض مثلا جن عبد الرحمن بن الحجاج يرويها أو غيره يرويها، والمفروض أن السند معتبر، فجاي يحكي لنا هذه القضية. أي. قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج: طب سؤال، هذه الأموال اللي كان يأخذها علي بن يقطين، احنا هذه الرواية جايبيها شنو؟ حتى نستدل، أو يا يلو لا، حتى نقول عندنا رواية ثانية أيضا يظهر منها عدم وجوب الدفع إلى الجائر، وإلا إذا كان واجب الدفع إلى الجائر وكان علي بن يقطين أماد ما يردها، ما يجوز لأن يردها. فهذه الرواية الغرض من الاتيان بها هذا المعنى. خب خل نجي إلى الرواية وننظر هل متعين حملها على هذا الأمر حتى نستفيد هذا المعنى اللي احنا بصدد الاستفادة منه، أو لا هناك معنى آخر هو المنظور في الرواية. هذه الأموال اللي كان يأخذها ابن يقطين رضوان الله عليه إذا كانت أموال الخراج والمقاسمة فتكون الرواية دالة على أنه مو لازم تدفع إلى الجا، وإذا كانت لا أموال أخرى كان الحكومة تغصب بعض تضرب ضرائب مو شرعية، مو خراج ومقاسمة وزكوات، هي من عدة تضرب أو تغتصب من بعض الأشخاص الشيعة، ومجبور علي بن يقطين ياخذ تلك الأموال المغصوبة، فالإمام سلام الله عليه قال دير بالك، فكان يردها بعدين. تكون أجنبية عن مورد بحثنا، مو وجل ولا عن أموال الخراج ولا، تكون أجنبية. وإذا جاء الاحتمال بطل الشيخ الأنصاري حتى يجعل هذه الرواية شاهدا لابد أن شنو يضحي بذاك الاحتمال الثاني، ويتعين كون الأموال اللي كانت تأخذ شنو أحسنت. واضح لو لا؟ وكان يردها حتى ذولاك بعدين يدفعوها إلى أشخاص إلى كذا، والإمام كان يبيح إنهم فعلا. المهم راح تكون دالة على جواز الامتناع. أعيد كيفية الاستدلال أو لا؟ هسه شلون نضحي بالاحتمال الثاني؟ نقول هي ظاهرة في أموال الخراج مثلا أو أموال المقاسمة، واضح لو لا؟ يقول الشيخ الأنصاري ارجع إلى الرواية أو شوف الإمام ايش قال له. قال له اتق أموال بعض الشيعة، لو اتق أموال أضيف المال علماً إلى الشيعة فيستفاد من عنده العمومية. خب يا مال اللي يكون للشيعة ولم ماخذ من زيد وعمر الشيعيين، هذه مو أموال الشيعة، يسموها أموال شيعي، أموال اثنين من الشيعة، أموال عشرة من الشيعة، مو أموال الشيعة. لما يقول أموال الشيعة يعني لازم ترجع إلى كل الشيعة. شنو هو اللي يرجع لك الأموال الخراج؟ فكانوا أكو شيعة ملتفت لي يسكنون بهذه الأرض الخراجية، لازم هم يطلعون من جيبهم شنو خراج يدفعوه ويصرف ذاك في مصالح المسلمين مصالح الشيعة. فلما يدفعوه قال له دير بالك هذا لازم يصرف وين؟ في مصالح الشيعة، اتقي أموال الشيعة. فكان يأخذها ويرجعها حتى بعدين يدفعوها أو هم يصرفوها أو في مصالح الشيعة. أعيد له، فإذا من إضافة الأموال إلى الشيعة هذا العموم أضيف إلى هذا العنوان العام الشيعة، نستفيد أنه ليس المراد من تلك الأموال الأموال المغصوبة المحرمة على سبيل الغصب من بعض، لأن ذولاك من البعض مأخوذ مو من الشيعة، واضح لو لا؟ أعيد له واضح. قال وما روي قال المحقق الكركي إنه يمكن أن يكون مراد به ما يجعل عليهم على الشيعة من وجوه الظلم المحرمة، يعني غير الخراج. يمكن أن يكون هذه أموال مو خراجية، قال لك دير بالك أنت أموال دولة لازم اتقها. وهذه من الواضح أنه موضوع على بعض الشيعة بعد، يعني اتقي أموال الشيعة يعني اتقي أموال بعض، لأنه هو واضح وما يغصبون من هذا ومن زيد ومن عمرو ومن بكر ومن هند ومن فاطمة ومن زينب ومن مو كل الشيعة حتى تكون اتقي أموال الشيعة، تغصب من بعض. والحال أن الإمام ذكر عنوان عام أموال الشيعة، فإذا نريد نبقى محافظين على هذا العنوان هذا الاحتمال لازم نبعد عنه، واضح لو لا؟ لذا قال يمكن أن يكون المراد منه به ما يجعل عليه من وجوه الظلم، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات، لأنها هذه الثلاثة وإن كانت حقد عليهم مو لهم. يخو الشيع لازم يطيح زكاة، الشيع لازم يطيح خراج، الشيع ما تطيح مقاسمة، أخو الشيع ما معفو عن ذلك، لكن مو واجب عليه أن يدفع لمن؟ إيه واجب أن يدفع لكن مو للجاه. تخمس أنت واجب عليك أن تخمس تشير تروح تدفع إلى الظالم؟ لا ما يجوز، يعني مو كافي. قال لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند ما يجوز أن تجمع وتدفع إلى إلا عند الضرورة، بحيث تقية يدفع ليخاف. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم إلى آخر ما تقدم نقله، وهي العبارة هاي لازلنا نسمع حكاها الشيخ الأنصاري عن من؟ عن الكركي، يقول إلى آخر ما الشيخ علي. ماشي الحال؟ فإذا أكو احتمال يعني يمكن أن تكون ناظرة إلى الاحتمال. الكركي شنو بس ذكر الاحتمالين وفي أمان الله. الشيخ الأنصاري يقول أنت خربطت علينا الشغلة. هذه الرواية بعد ما يمكن أن نستفيد منها جواز الإب تناع. ليش؟ لأنه ساكت عن ذلك. إذا جاء الاحتمال بطلا فربما يكون نظر علما إلى وجوه الظلم لأخرى غير الخراج، فتكون ساكتة عن شنو؟ عن جواز الامتناع من دفع مال الخراج للسلطان الجائر. فالشيخ الأنصاري هو يريد يصدق ويثبت جواز الاستناد إلى الرواية. ليش؟ يقول ذني صحيح أدنى احتماليا، لكن يا احتمال هو الفائز بحلبة الميدان أحسن إرادة مال الخراج فتكون دالة. واضح؟ من بيانكت هو الغالب. هذا التعبير أموال الشيعة مو بعض الشيعة. إذا الظلم ذاك شي يصير، إذا مو خراج راح تكون الأموال أموال بعض الشيعة، بينما الخراج لا، أموال كل. قال أقول ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحرمة، يعني غير الخراج، يعني الاحتمال الأول مخالف لظاهر العام. طبيعي المقصود من العام هنا الظاهر هو الشيعة. الشيعة الشيعة لفظ الشيعة هسه هذا السميع عام، المقصود يعني الشمولية مو البعض. واضح شنو المقصود؟ بعد أكثر من هذا لا أحكي. واضح؟ مخالف لظاهر العام في قول الإمام عليه السلام فاتق أموال الشيعة. فالاحتمال الثاني المراد شنو؟ مال الخراج لا هاي الزكاة لا تجيبها. لا الزكاة الشيخ الأنصاري يقول لا الزكاة لا تجيبها، شوية هاي لها خصوصية. أموال الخراج والمقاسمة إيه؟ الزكاة لا. قال فالاحتمال الثاني أولى، إرادة يعني من اتقي أموال الشيعة اتقي مال الخراج ومال المقاسمة، لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكاة يعني الخراج والمقاسمة وذن الله مو الزكاة. ليش؟ يقول لأن الزكاة أنت شوي ولا اشتباه ويا أرجو المعذرة يا أيها المحقق الكركي، القلم اشتبه. هاي الزكاة لازم تصير بالاحتمال الأول، أقول شنو وجوه الظلم الأخرى. ليش؟ لأن الزكاة إلها مصرف خاص، إلها مصرف خاص وحرمتها من ياتها. لو هي نقول الزكاة زكاة مأخوذة من قبل الجائر، لو نقول مجزية لو نقول ما مجزية، واحد من الاثنين. إذا قلنا مجزية من اللي راح ينظلم؟ المستحق، لأنه ما راح يدفع الظالم المن إلى فقرائش. وإذا قلنا ما مجزية من راح يبقى المظلوم؟ مو الفقراء، المظلوم منه هذا اللي ماخذين من عند الزكاة لازم يدفع مرة ثانية، يعني ما مجزية. فإذا هذه لابد وأن تلحق بما هذا تعبيرك الأول، القسم الأول اللي قلت ماذا؟ قلت يمكن أن يراد ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة. أعيد له، واضح صار؟ الزكاة لها خصوصية لازم خارج عن هذه، تدخل في القسم الأول. قال فالاحتمال الثاني أولى لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات. ليش؟ لأنها الزكوات كسائر وجوه الظلم يعني داخلة في القسم الأول، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها. يقول خصوصا إذا قلنا مو كافي أن تدفعها لمن؟ إلى الأحسنت. لا يجزئ، لا بد من أن تخرج الشيء شلون مرة ثانية. واضح؟ خب ليش قال خصوصا؟ لعله إلى هذا، يقول بناء على الإجزاء نقدر نقول شنو الترقيع شوية، يمكن تخفيف الحدة، تخفيف المشكلة. كيف؟ ها، لأنه على فرض الإجزاء يمكن أن نقول بأنه ظلام ما أكل، لا على الدافع، لأنه شنو مو لازم. أقول ليش قال خصوصا مع عدم الإجزاء؟ لأن إذا ماكو إجزاء والله أكو ظلم. ليش؟ لأن هذا قضية بعدين لازم يدفع مرة ثانية. وقلوا لا، اتقي، دير بالك ترى حرام، فكان يأخذها ويرجعها مثلا. أما إذا قلنا مو جزي دفع السكان الظالم الجار، الظلم شوية أقل، أكو مجال للمناقشة. ليش؟ إذا قلنا ملك للفقراء الزكاة، فمنعت المالك عن ملكه راح يصير ظلم لو لا ظلم. أما إذا قلنا لا، الزكاة مو ملك للفقراء، ذن اللي بالآية وارد إنما الصدقات للفقراء والمساكين ذول مصارف مو ملك، فما كنا أنا ظالمين، ما ظالمين الفقراء احنا، لأنه الزكاة مو ملك إلهم حتى منعهم. التغذت له لا، فأكو مجال. لذا قال خصوصا، خصوصا ربما إشارة إلى هذا. أعيد لو ماشي الحال، خصوصا خفيف الظلم، أي لأن قال كسائر وجوه الظلم المعرضة خصوصا بناء على الظلامة راح تكون شنو أقل على القول بالإجزاء، أما على القول بعدم الإجزاء تكون أوضح دخولها في الفرد الأول وجوه الظلم الأخرى. أعيد لو ماشي الحال، خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة. أقول لك شنو هي، تجزي ولا تجزي؟ الزكاة زكاة، الخراج قلنا شنو الدليل دل على أنه يجزي، يدفع الجار إذا ما قدرت تتخلص. أما الزكاة لا، عندنا روايات تقول ما مجزي، ما مجزي، ما مجزي للظالم. شنو هذه الروايات؟ أقول لك اللي افتها اللي اللي اللي, اللي استفدنا منها عدم الإجزاء، قال لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم، مو الزكاة، مو غصبوا الزكاة، غصبوا أموالكم، يعني مجزي لو ما مجزي، يعني لازم تطلع مرة ثانية هي أموالك، مو أموال الفقراء، مو أموال المساكين. أعيد لو واضح كيفية الاستفادة، واضح؟ إنما غصبوكم أموالكم، وإنما الزكاة لازم تدفع الزكاة لأهلها، يعني للمستحقين. هذه رواية. الرواية الثانية اللي يستفاد من عدها عدم الإجزاء بالدفع إلى الظالم، قال وقوله عليه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم. ومو عسبالك إذا استطعت، إذا ما استطعت ما استطعت يحسب زكاة، لا لا لا لا، يذهب من، يذهب من كيسك. لا تعطوهم شيئا ما استطعتم، فإن المال لا ينبغي أن يزكى. فطاك قال لك يعني إذا كلا ولا بد دفعته لازم مرة ثانية تدفع، فأنت ابتداء لا تدفع، حتى لا يجب عليك زكاته، لكن اذا كلش ولا بد ما عاد شو يسوي زكاته. ما في عجل يعني من الشرع هكذا؟ ها؟ ما في اي عجل يعني؟ لا انه يدفع مره بعدين لا خذ هذا ظلمك، خذ لا ربط خذ هذا ظلمك. يعني اذا انت مستاجر من عندي دار لازم تدفع الاجار الي او لا؟ اذا اجى ظالم وغصب الاجار يعني انا يسقط عنك اتجاهي؟ لو لازم تدفع لي تدفع لي هذا الزكاه. كذلك تتمه الحديث الى غد ان شاء الله بحوله وقوته وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد.